أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب علم وأخصص يوم الجمعة لمراجعة الحديث لكي أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عملي هذا صحيح؟ تعاهد الحديث في كل وقت، ولم يؤثر أن أحدا خصص القراءة من أجل هذا، وإنما تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن هذه القراءة. أما التزام قراءة الحديث لهذا الغرض فلا نعلم عليه دليلا، وإنما احتسب وأكثر من ذلك بدون هذه القراءة. نعم.